إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم من كادنا فكد، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم من كادنا فكد، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم من كادنا فكد، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بعنايتك، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الليلة المباركة الكريمة سنتوجه بنداء إلى صنف من أصناف البشر. هذا الصنف مع الأسف وقع في حبال الشيطان وصار من أعوان إبليس، وهؤلاء اتسخت نفوسهم بصفة أخلاقية ذميمة جعلتهم ممن يبغضهم الرحمن وممن يحبهم الشيطان عياذا بالله. فمن هؤلاء؟ وما هي هذه الصفة الذميمة التي اتصفوا بها؟ وكيف يتعالجون منها؟ وكيف نتعامل معهم؟ إنهم النمامون. نعم إخوتي في الله، إن النمام من شرار خلق الله، إذ أنه يعمل على إفساد ذات البين، ويفعل بالناس فعل النار بالهشيم، يدخل بين الصديقين فيصيرهما عدوين، ويعز على هذا اللئيم أن يجد الناس في وفاق ومودة وائتلاف، ولا يرضى حتى يجعل بينهم الخصومة والبغض والاختلاف، فيقوم عياذا بالله بدور إبليس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب، ولكن في التحريش بين المصلين. إخوتي في الله، ماذا قال ربنا عز وجل وسبحانه وتعالى في شأن النميمة والنمامين، وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن النميمة والنمامين؟ قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله تباركت آياته: وامرأته حمالة الحطب كانت أم جميل تمشي بالنميمة بين الناس. الحطب هنا حطب النميمة، توقع الناس في رسولنا صلى الله عليه وسلم بغرض الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل حطب الحقد والبغض وتشعله لتغير الصدور على خير خلق الله. فيا أيتها المرأة، يا من تستعذبين بمجالس القيل والقال، ويا من فاكهة مجلسك الغيبة والنميمة، أتحبين أن تحشرين في الآخرة مع أم جميل، مع زوجة أبي لهب؟ أتحبين أن يجمع الله بينك وبينها في النار؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. أتحبين أن يسورك الله في عنقك في الآخرة بحبل من ليف صنع في جهنم، في جيدها حبل من مسد؟ حبل من ليف صنع في مصانع الغزل والنسج في جهنم، ومجميل معلقة من عنقها بحبل ناري في نار جهنم كالمسنوقة. بالطبع ستقول أي امرأة: لا، لا أحب أن أكون معها، ولا أن يجري علي ما سيجري عليها. لا وألف لا. أقول لها: إذن فاحفظي لسانك واحفظي وقتك عن القيل والقال والغيبة والنميمة. قال الله عز وجل أيضا في قرآنه وهو يعلمنا كيف نتعامل مع النمام، قال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف أمر بغيض، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مغتاب بالهمز واللمز والحركات والإشارات، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل يعني جافي قاسي، عتل بعد ذلك زنيم يعني متهم في نسبه. ولذلك قال غير واحد من السلف مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الصحابي، وبلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى تابعي، وابن المبارك. قال هؤلاء الأماجد العلماء الأكابر لا يكون النمام إلا زنيما، والزنيم هو المتهم في نسبه، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لا يسعى بين الناس بالفساد إلا ولد بغى، لا يسعى بين الناس بالفساد إلا ولد بغى ابن حرام. قال لأنه يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك الذي أنهى إليه الكلام. وكان الإمام العلم المجاهد ابن المبارك رحمه الله يقول لا يقدر على كتمان ما يسمع إلا من صح نسبه، أما ولد الزنا فإنه لا يستطيع الكتمان. ومما لا شك فيه أنهم استنبطوا ذلك من الآية ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن النميمة وفي شأن النمامين؟ روى البخاري في صحيحه وروى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات. وما معنى القتات وما معنى النمام؟ قيل هما بمعنى واحد، فالقتات هو النمام، وقيل بل النمام هو الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينقل عنهم الكلام بغرض الوقيعة والإفساد، هي دي النميمة، تنقل الكلام من زيد إلى عمرو بغرض الوقيعة والإفساد بينهما. أما القتات فإنه الذي يتسمع على الناس وهم لا يعلمون ثم ينقل عنهم بغرض الوقيعة والإفساد، وعلى ذلك فالقتات أبشع وأشنع من النمام، لأنه جمع مع كبيرة النميمة كبيرة التجسس ولا تجسسوا، فهذا يتسمع والناس لا يشعرون به، يتجسس على الخلق ثم ينقل كلامهم بغرض الوقيعة فيهم. أعوذ بالله من شياطين الجن والإنس، أعوذ بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقول النبي لا يدخل الجنة نمام يعني من أول وهلة كما هو في نظائره، يعني النمام ما يدخلش الجنة ابتداء بل لابد أن يعذب في جهنم أولا، ثم إن كان من المسلمين الموحدين فمآله في الآخر إلى الجنة. يبقى لا، ما قالش لن، لو قال لن يدخل الجنة نمام يبقى مش هيشوف الجنة ابدا، هو قال ايه؟ لا. يبقى لا يدخلها بداية، ولا ينفي هذا عنه انه سيدخلها ان مات على التوحيد، لكن بعد ان يصفى معه الحساب في نار جهنم. اللهم انا نعوذ بك من نار جهنم، ونعوذ بك من آفات وبلايا الدنيا، اللهم آمين. قال يعني لا يدخلها من أول وهلة كما هو في نظائره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحله إلا ما خصه الدليل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن النميمة؟ روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، في القبرين رجلان يعذبان، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وما معنى إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير؟ قال الإمام الخطابي معناه أنهما لم يعذبا في أمر يكبر عليهما تركه. قال لك لما تبول استنجي، صعب إنك تستنجي، أمر كبير شاق، لا، قال لك احفظ لسانك عن الغيبة والنميمة، ده أمر مستحيل، خالفت الشرع عذبت بذلك، وما يعذبان في كبير، فأمر صعب يصعب عليهما الإذعان له. أي نعم. وقال غيره بل المعنى أنهما يعذبان في ذنبين يستهين بهما أكثر الخلق، وهو الاستبراء من البول والغيبة والنميمة، على طريقة قوله سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا يستتر من بوله، يقف أعزكم الله يبول في عرض الطريق أمام الناس كالحمير بلا حياء، وفي رواية لا يستنزه من بوله، ما بيستنجاش، إن عدمت الماء استجمر بأي شيء إلا بالعظم والروث، فإن العظم زاد إخواننا من الجن، والروث علف دواب إخواننا من الجن. أي شيء آخر استجمر به إن عدمت الماء. الشريعة سهلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم. وعلى ذلك فمن أهم الأسباب التي يحرم العبد بسببها من دخول الجنة من أول وهلة النميمة، ومن أهم أسباب عذاب القبر النميمة، فكما أن هذا النمام الأفاك سعى بالفساد بين الناس وأشعل بينهم نيران الحسد والحقد والبغض والعداوة، فها هو يشتعل عليه قبره نارا والجزاء من جنس العمل، نار بنار والجزاء من جنس العمل. وماذا قال رسولنا أيضا في شأن النميمة؟ أخرج البخاري ومسلم والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن. فعلا الناس معادن، الناس معادن، لا يمكن أن يتحول النحاس إلى ذهب ولا الرصاص إلى فضة، الناس معادن. تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، يعني من قبل إسلامهم. صح. شوف أبو سفيان كان عدو الإسلام اللدود، بعد الإسلام فقد عين من بعد عين وهو يغزو في سبيل الله. أدي أبو سفيان. عكرمة بن أبي جهل الشديد على الدين قبل أن يدخل فيه بعدما أسلم، مات شهيدا في معركة اليرموك. عمر كان يجلد الصحابة، وبعد إسلامه صار الفاروق صدق رسول الله. والله الحديث ده من دلائل النبوة. قال: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، يعني قبل إسلامهم. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذي الوجهين، إنه من شرار خلق الله. هذا الذي يأتيك بوجه ويأتي غيرك بوجه آخر، فيسرك مظهره ويسوءك مخبره. هذا الذي يأتيك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب، يأتيك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، يأتيك وهو يلبس لك مسوك الضأن على قلب الذئاب الضواري، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وقلبه أمر من الصبر، وقلبه أمر من الصبر. إذا جلس معك حسبته صديقا صدوقا وخلا وفيا، وإذا غاب عنك فرى عرضك فري الأديم. وقال فيك ما قاله ابن أبي في عائشة الصديقة: فهو أخطر ما يكون على المجتمع، وأضر من صارت به القدمان فيما رفع أو وضع. وصدق الشاعر عندما قال في هذا الصنف الخبيث من الناس: لا خير في ود امرئ متملق، لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. اللهم عافنا من هذا البلاء، آمين. وماذا قال رسولنا أيضا في شأن النميمة؟ روى أبو داود وغيره، والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع، عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ وفي رواية: ألا أخبركم بما هو أفضل ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ حاجة ثوابها أفضل من الصيام، من الصلاة، من الصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. عايزين نعرف. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين بين الناس هي الحالقة، لا أقول حالقة الرأس بل أقول حالقة الدين. النمام من الذين يفسدون في الأرض، والله لا يحب الفساد، يسعى بين الناس ويفسد ذات بينهم ويشعل العداوة والبغضة والحقد والحسد. اقطعوا عليه الطريق وأصلحوا بين الناس. وإياك أن تجعل يمينك عقبة كؤود في سبيل الإصلاح بين الناس. اتنين جيرانك بيتخانقوا، صالح بينهم، لك لا والله ما أنا متدخل. ليه يا عم؟ ما ينوب المخلص الا تقطع هدومه. ده كلام مين يا ابني؟ ده رواته بمبا، ده مش كلام النبي. ولك انا حالف، قلت والله ما انا متدخله تاني. غلط. ربنا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. انت عامل اليمين عقبة كؤود تعطل به طاعات البر والتقوى والاصلاح بين الخلق. انت مش فاهم قرآن، ما تقرأ الآية تاني. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولأصل حالف وقع يمينك، اعمل كفارة يمين وأصلح بين خلق الله. ربنا بيقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تقول لي: ما ينوب المخلص؟ سبحان الله العظيم. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن من أتى بهذا الفساد؟ روى مالك في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ضار مؤمنا. هو النمام بيضر بالمؤمنين، يعني ملعون بنص كلام النبي. راجل بيفسد بين الناس، بيوقع الناس في بعض، النبي لعنه. لعن الله من ضار مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون منه لسانه ويده. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. والنمام ظالم. والأحاديث كلها صحيحة. والنمام كم ضار المؤمنين، فكم من بيت خرب بسبب نميمة. اي والله العظيم اي ورب الكعبة كم من بيت خرب بسبب نميمة، وكم من دماء سالت بسبب نميمة، وكم من أواصر تقطعت بسبب نميمة. فكان من العدل أن يلعن هذا الفاجر على لسان خير خلق الله محمد، واللعنة يعني دعاء بأن يطرد من رحمة الله. ربنا يقول يا رب ما ترحموش، لأنه لم يرحم الناس وأفسد عليهم حياتهم وقطع الرحم والأواصر عياذا بالله. والنمام جمع عدة كبائر. نعم، إن النميمة ابنة الحسد وأم الغيبة. هو الذنوب كده، كل ذنب تلقى له أصل وفرع. والنبي لما كان بيتعوذ يقول مثلا وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. إن غلبة الدين بتجعلك ذليل، تقهر عند صاحب الدين. هذه ابنة تلك، أو كقوله في نفس الحديث وأعوذ بك من الجبن والبخل، لأن كل بخيل جبان. قل له أنفق، قل لك أنا عارف بكرة في إيه، أنا خايف من بكرة. ندل جبان. كذلك النميمة ابنة الحسد. النمام ده بينم عليك ليه؟ حقود، حسود، عايز يوقع الناس فيك ليه؟ حاسد، حاقد، يضطرم عليه، يضطرم قلبه عليك نارا. والحاسد كما تعرف لا يرضى أبدا إلا إذا زالت نعمتك، مش ده اللي يرضي؟ ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة من الغير ووصول النعمة إلى الحاسد. ولذلك سيدنا معاوية كان يقول أستطيع أن أرضي جميع الناس. سيدنا معاوية كان حليم جدا، يقول لك شعرة معاوية دي مضروب بها المثل في الحلم، اجعل بينك وبين خصومك شعرة معاوية، إن أرخوا فجذبها وإن جذبوا فأرخيها. يقول أستطيع أن أرضي جميع الناس إلا واحد. قالوا من؟ قال الحاسد. قالوا ولما؟ قال لأنه لا يرضي إلا زوال النعمة مني. من شاء الله عنه مرضي، معك شوية الصحة ما يرضوش إلا أنك تمرض، شوية فلوس يرضي أن بيتك يتخرب، هو ده الحاسد، ترضيه ازاي؟ ولذلك الشاعر قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. الحل معاه ايه؟ سيبه يأكل في نفسه وسوف يأتي بالدمار على نفسه. اللهم عافنا من كل شر. النمام ما نمى عنك بشر إلا لأنه يحقد ويحسد. وكل نمام ولا شك مغتاب، لأنه يذكرك في غيابك بما تكره. فجمع مع النميمة كبيرة الحسد، وجمع مع النميمة كبيرة الغيبة، وقد يكون قتات، يبقى جمع مع النميمة كبيرة التجسس. هذا فاكهته أكل لحوم البشر. وقد روى الطيلسي عن البراء رضي الله عنه، والحديث في صحيح الجامع، حديث خطير جدا والله العظيم، الواحد يقرأه كده شعره يقف. شوف ذنب النميمة لحد فين، شوف ذنب الغيبة، والغيبة والنميمة أشقاء. النميمة شقيقة الغيبة، مفيش نمام إلا وهو مغتاب قطعا. اسمع النبي قال إيه في المغتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الزنا 72 بابا، إن أبواب الزنا 72 بابا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. أعوذ بالله، الربا 72 باب. أقل ذنب في الربا إن الواحد يزني بأمه، أيوة. وفي رواية قال في جوف الكعبة، يأتي أمه في جوف الكعبة. شوف لو شفنا واحد بيزني بأمه وفين؟ عند الكعبة، ده موته بالضرب بالجزم، ده أهيب ذنب على الربا، ده أقل باب. وألعن من هذا أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، بغيبة أو بنميمة، يعني دي مصيبة، يعني ذنب النمام ألعن من ذنوب المرابين. ذنب المغتاب من خلال هذا الحديث ألعن من ذنوب المرابين الذين هددهم ربنا بالحرب في القرآن، فقال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي نعم. سابعا، النميمة من السحر. النميمة نوع من أنواع السحر. وقال بذلك صديق حسن خان في كتاب الدين الخالص، وكذا قاله صاحب فتح المجيد، وكذا قاله ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. كل هؤلاء قالوا النميمة من السحر. كان يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول: النمام شر من الساحر. الحديث اللي فات قلنا النمام أشر من المرابي، هنا أيضا النمام شر من الساحر، ولا يشعر به أحد، فإنه يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر، فإنه بالنميمة سفكت الدماء ونهبت الأموال وأهيجت الفتن العظام. سبحان الله. وقد روى أبو حامد الغزالي في إحيائه قصة نقلها عنه الذهبي في الكبائر، ولم أقف لها على أصل. أدينا قلنا لك تخريج القصة ليطمئن قلبك. القصة إيه؟ ذكر أن رجلا باع عبدا وقال للمشتري عند بيع العبد: ما فيه إلا عيبا واحدا. قال: ما هو؟ قال: النميمة. النميمة ما فيه عيب إلا النميمة. قال المشتري: رضيت. فاشتراه. فمكث الغلام ثم قال لزوجة مولاه بعد أيام: إن سيدي لا يحبك ويريد أن يتصرى عليك بأمة. اشتري أمة جارية يتصرى بها ويهجرك. فخذي موسى، موسى يعني، واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات واتني بها اصحره عليك فيحبك. بس اعمل لك عمل، عايزين اطر لما ينام هات الشفره وخد شعرتين من قفاه. اشمعنى قفاه؟ ما اعرفش، يبدو انه كان عريض القفا. هات شعرتين من قفاه اعمل لك سحر. يبقى اللي بيسموه التوله او التوله، التوله ايه؟ شرك. ست تعمل عمل لجوزها عشان يحبها، هذا من الشرك. النساء ناقصات عقل ودين، وقلنا نقصان العقل يعني غلبت العاطفة، ويعني شهادة الرجل تعدل شهادة ايه؟ امرأتين، ده كلام النبي. ونقصان الدين انه يأتيها العذر فتمكث الايام لا تصلي، فاذا طهرت لا تقضي الصلاة. بالفعل صدقت. ثم انطلق الخبيث الى زوجه وقال ان امرأتك اتخذت خليلا لها عشيق واتفقت معه على ان تذبحك اذا انت نمت، فانتبه وتيقظ. فتناوم لها الزوج ليتأكد من ذلك. تناوم يعني ايه؟ عمل نايم زي الديبة، ينام بعين ويتقي بالاخرى المنايا، فهو يقظان نائم. مش الديب كده؟ فعلا فعلا الديب بينام يفتح عينه ويغمض عين، حاجة غريبة، ويشوف بالعين دي المفتاح. سبحان الملك. احنا عملنا درس هنا عن الذئب زمان مش كده؟ ينام باحدى مقلتي ويتقي بالاخرى المنايا، فهو يقظان نائم. صاحبنا عمل لها ديب، تناوم لها. فجاءت المرأة المسكينة بالموسى واقتربت من صفحة عنقه فظن انها تريد ان تقتله، فامسك بها فقتلها، فعلم اهلها بذلك فقتلوه، فوقع القتال بين القبيلتين. والسبب ايه؟ نميمة. النميمة فعلا اقوى من السحر. وست وستك كانت تقول الدوم على الودان ها اقوى من السحر. الكلام ده يتفق مع الشرع. قال به صديق حسن خان، قال به يحيى بن ابي كثير، قال به ابن مفلح صاحب الاداب الشرعية، قال به صاحب فتح المجيد. سبحان الله. وبعد، فماذا نفعل مع النمام؟ نعمل ايه مع النمام؟ كيف نتعامل معه؟ صلوا على رسول الله. قال ابو حامد الغزالي في احيائه ونقله عنه الذهبي وغيره، نفعل مع النمام ستة اشياء. اولا، كل من حملت اليه نميمة فعليه الا يصدق النمام لانه فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته، مش عدل. اللي يقوله لك اركانه كأنه لم يكن. اتنين، ان ننهى النمام عن ذلك وننصح له ونقبح له فعله. مش يقول لك تعالى بقى ده انا بحبك وانت حبيبي، سمعت امبارح جارك فلان بيقول عنك كيت وكيت وكيت وكيت، تفرح ساعتك وتنشكح وتديله ودنك، تحولها الى صندوق زبالة يلقى فيه القذر. يا اخي خليك عاقل، من نقل اليك نقل عنك، من نقل لك نقل عنك، قال الحسن البصري: من نقل إليك نقل عنك، ومن مدحك بما ليس فيك فلا تأمن أن يذمك بما ليس فيك. بينقل لك يبقى هينقل عنك، بينفقك ويمدحك بما ليس فيك، هيزمك بما ليس فيك، مش بينفقك. ولك سعادتك شخبطت ابنك تخطيط لمستقبلي، ها، وشلوط من رجليك دفعه للامام، واحنا عصافير في قفص صدر فخامتك، وانت العبقري والذكي والألمعي هيلعن سلسفيلك بعدما تزول عنك الصفة التي مدحوك لأجله. من نقل إليك نقل عنك، ومن مدحك بما ليس فيك لا تأمن أن يذمك بما ليس فيك. ثلاثة: ألا تظن بأخيك الغائب أي سوء. جاي بيقول لي أنا هقول لك كذا وكذا، آسف مش أسمعك، مع السلامة، ولا أصدقه لأنه فاسق. اثنين: أذكره وأقبح له فعله. ثلاثة: لا أظن بمن أراد الوقيع بيني وبينه أي سوء. واللي أخوك قال عليك ظني فأخويا حسن ما يتغيرش، جارك قال عليك ظني بجاري حسن لا يتغير، وكيف يتغير وربنا سبحانه قال لنا في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تباركت آياته: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات لولا ظن المؤمنون والمؤمنات يبقى احنا صح الاول، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. سبحان الله، فين الظن الحسن؟ لما وقع الافاكون في عائشة رضي الله عنه، جلس ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه مع زوجه، فقال لها: لو كنت انا مع عائشة بدلا من صفوان بن المعطل السلمي أكنت أفجر بها؟ قالت: أبدا. قال: فكيف الحال وصفوان أفضل مني؟ شوف الظن الحسن. ولو كنت أنت مع صفوان بدلا من عائشة أكنت تفجرين؟ قالت: اللهم لا. قال: وكيف الحال وعائشة أفضل منك؟ فنزلت الآية تمدح هذا الموقف: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي نعم. أربعة: أن تبغض النمام في الله. اكرهه، ابغض النمام في الله إلا إن تاب فإنه بغيض عند الله. ويجب عليك أن تحب من أحب الله وأن تبغض من أبغضه الله. أما إن تاب فإن النبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. خمسة: ألا يحملك ما حكاه النمام على التجسس على من نقل كلامه من خلال النمام إليك بغرض الوقيعة. قال لي فلان قال عليك، مش هتحقق، مش هتحقق، ده شتمك كأنه لم يكن. مش هعمله بقى قاعدة ونعمله زي ما الجماعة العوام يقولك قعر مجلس، وانت قلت ولا ما قلتش وتحقيق. لا، أبدا إطلاقا. الحسن ابن علي وكذا الصاحب ابن عباد، الكلام واحد، هننقل كلام الصاحب. الصاحب ابن عباد كتب إليه رجل نمام، والصاحب ده كان في ايدي سلطة، كتب إليه نمام يخبره بحال كنز ليتيم ويحمله على أخذ كنز اليتيم، فرد على ظاهر الرقعة: السعاية قبيحة، وإن كانت صحيحة فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح، فأما الميت فرحمه الله، وأما اليتيم فجبره الله، وأما المال فثمره الله، وأما الساعي فلعنه الله. بيلعن مين؟ النمام نفسه. بقى تحرضنا على فلوس يتيم، كتب له على ظهر الورقة: السعاية قبيحة، وإن كانت صحيحة، وإن أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح، أما الميت أبو الواد اليتيم ده فرحمه الله، وأما اليتيم فجبره الله، وأما المال فثمره الله نماه وكسره، وأما الساعي فلعنه الله. طبعا نماه وكسره، كسره يعني ايه؟ خلاه كتير مش كسره. ما واحد أزهري بيقول لواحدة بتاعت فجل اشترى منها حزمة فجل، قال كثريه كثريه، واحد ما كسرتني قلت له خد، هو قصده كثريه يعني ايه؟ زودي شوي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، أخرج أبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان في الحديث ضعف عند بعض علماء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا. مش عايز حد يقول لي عن حد حاجة. ليه؟ قال: فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. اللهم صل على محمد. عايزك تزرع ده في عيالك. عندك عيل كده كل ما يقابلك: أخوي عمل كذا وعمل كذا، قل اخلص ما تقوليش. أنا ما بحبش حد يوغر صدر على عيالي ولا على أهلي، بس هو عمل مشكلة اسكت. أمك سمعت ورأت، ولو كان في المصلحة أن تخبرني لأخبرتني. ازرع ده فيهم، دي من أخلاق النبوة. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، يجب عليك عند التعامل مع النمام ألا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه، فلا تحكي نميمته لأحد. مفيش بقى تقعد مع واحد تقول له: تصدق امبارح جالي فلان وبيقول لي كذا وكذا عن فلان، انا عايز يوقعني في فلان. طب ما انت كده وقعت اللي بتحكي له في النمام، هيكرهه بعد كده، يبقى افسدت بينهم. ما هي دي النميمة. فلا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. مش كده ولا ايه؟ اي نعم. طيب واخيرا، هل من كلمة للنمام؟ هل من نصيحة للنمام؟ نعم. وأنت أيها النمام، بعدما عرفت أن النمام من شرار الخلق عند الله، وأن النميمة من الأسباب التي تحرمك من دخول الجنة من أول وهلة، وأن النميمة من أسباب عذاب القبر، وأن النميمة من أسباب جلب اللعنة عليك، وأن النمام يحشر في الآخرة مع الصحراء. وماذا بعد؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد من قبل فطال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أخي الحبيب، ألا تعرف أن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد الألسن؟ ألا تعرف أن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنك محاسب في الآخرة عن اللفظات والنظرات والخطرات؟ ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا. ألا فخذ لسانك واحفظ زمانك، ثم عليك أن تتدبر هذه النصوص المرعبة التي جاءت في القرآن والسنة في شأن النمامين. وأوصيك كذلك ألا تغفل أبدا عن ذكر الموت، حتى إذا هم لسانك بنميمة صح فيه وقل اتق الله فيا فإني سأموت. وعليك أخي الكريم ألا تجالس أهل الغيبة ولا تقعد مع أهل النميمة الذين يستخفون بالذنوب ويحاربون الله بالمعاصي ويعملون بعمل الأبالسة، فإن النبي المختار قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعليك أن تكثر من ذكر القيامة وما فيها من أهوال، وتضع نصب عينيك حديث النبي الصحيح الذي قال فيه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام حسنات كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. فما أشد حسرتك في الآخرة؟ ما أشد الحسرات في الآخرة على النمامين عندما تؤخذ منهم حسناتهم التي تعبوا في جمعها العمر كله وتعطى لمن؟ لخصمائهم. وما أشد الحسرة عندما يجد النمام في كفة ميزانه سيئات كثيرة، يقول يا ربي أنا ما عملتها؟ يقول هذه سيئات الذين اغتبتهم الذين وقعت فيهم بالنميمة الذين ظلمتهم. حسرة. ومن أسماء القيامة يوم الحسرة، وربنا قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفل نايمين على وجنهم. وأخيرا أوصيك أخي الكريم أن تتعاهد نفسك بالمجاهدة في العبادة وفي طلب العلم وفي التهذيب، فإن النفس قد تطفي إن ترك هكذا شب على الرضاع، وإن أدب وعلم الفطام فطم. وربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاللهم زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأوصيك بالتوبة والإكثار من الاستغفار وأن تكثر من الدعاء، لا سيما دعاء سيد الاستغفار. اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم أصلح العوج الذي وقع بسبب النميمة، مش وقعت دول في بعض، روح لمن نقلت له قل له آسف، غلبت علي شقوتي، غلبني شيطاني، هزمت في ميدان نفس الأمارة بالسوء فكذبت. والرجل ما ذكرك إلا بالخير. يا راجل ده يجوز لك أن تنقل الكلام بالكذب للإصلاح بين الناس. والنبي قال ده مش كده، إنه ما سموش كده، قال ليس الكذاب بمن يقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب من يصلح بين الناس. ده ممكن تتوسع في الكلام مش تواعي الناس بعض، يبقى روح بقى وأصلح ما أفسدت. وهذا من أهم الشروط حتى يقبل ربنا منك التوبة. ثم اسأل ربك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد والإعانة على الخير، وأكثر من قولك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا.